عوقا كرا نقدن دنيتي هدى شرياش وهدرنا الصح بيندن تكتب بروح دلياطاش نعوقا كرا نقدن دنيتي هدى شرياش وهدرنا الصح بيندن تكتب بروح دلياطاش يشرع لك تبديل ما يمغيني قرد فريوان وين يسلن يوث الكلمة نتشش يرنو سبع النظام يشرع لك تبديل ما يمغيني قرد فريوان وين يسلن يوث الكلمة غرد سيشد سبع النظام الصحي وغلب الحشمة سلخوفي في دقارا الصحي وغلب الحشمة سلخوفي في دقارا نعوق مكارا نخدم دني في هدى شرياش وهدرنا الصح بيندم اكتب لي روح دلياطاش نعوق مكارا نخدم دني في هدى شرياش وهدرنا الصح بيندم اكتب لي روح دلياطاش يتكتر له دور يتساوي دم كل تقسيط ماري كان يبقض ساقور الروسي قلبي تشويط يلس يتكتر له دور يتساوي دم كل تقسيط ماري كان يبقض ساقور الروسي قلبي تشويط اقارن البحر يقور عمرا تزدخلت شليط اقارن البحر يقور عمرا تزدخلت شليط نعوق مكارا نقدم دني في هدى شرياش وهدرنا الصح بيندم تكتب لي روح دلياطاش نعوق مكارا نقدم دني في هدى شرياش وهدرنا الصح بيندم تكتب لي روح دلياطاش كان أصليف كل مكان يسعى الحباب شبح ناس مدنا متسليف علق ناس ولاد صغاب يوغل كتب كان أصليف كل مكان يسعى الحباب شبح ناس مدنا متسليف علق ناس ولاد صغاب الصحي روح نعزليف نوغل فلسن السحجاب الصاحي روح نعزليف نغلف اللسن السحجاب نعوض شارع نخدم دني في عوجاس الساس ويهضرنا الصاحب يندم ما نصبر ما تجلي بواس نعوض شارع نخدم دني في هدى شرياش ويهضرنا الصاحب يندم يكتب بروح دلياطاش